بسم الله. وصلنا عند آخر الحديث الضعيف، وبعد ذلك سيتابع المصنف رحمه الله تعالى ذكر باقي الأنواع، باقي الأنواع الحديثية. فقال رحمه الله تعالى: النوع الرابع المسند، يعني الحديث المسند. وهذا النوع الرابع من عموم أنواع الحديث، لا من خصوص تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. الخطابي رحمه الله تعالى قال: الحديث عند أهله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. فهذا القسم أو النوع الرابع ليس تتمة التقسيم السابق، إنما هو من مطلق أنواع علوم الحديث. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره. إذن الإمام الخطيب البغدادي يذكر أن المسند هو المتصل، كل حديث متصل مسند، سواء كان مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم إلى الصحابي أم إلى التابعي، ما دام أنه متصل فهو مسند. أكثر ما يستعمل، هذا استعمال أغلبي، أكثر ما يستعمل في المرفوع فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وقال ابن عبد البر: هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. هنا تباين في الاصطلاح، ابن عبد البر يفسر المسند بأنه الحديث المرفوع، ما كان مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، متصلا كان أو منقطعا. ولو كان في أثناء الإسناد انقطاع، ما دام مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عبد البر يسميه مسندا. وقال الحاكم وغيره: لا يستعمل، يعني لا يستعمل المسند إلا في المرفوع المتصل. إذن هو مركب من نوعين، من الرفع والاتصال. إذا كان مرفوعا متصلا يكون مسندا، فإذا كان مرفوعا غير متصل لا يكون مسندا، وإذا كان متصلا غير مرفوع لا يكون مسندا. النوع الخامس المتصل، ويسمى الموصول، وهو ما اتصل إسناده. اتصال الإسناد أن يكون كل راو قد تحمله من شيخه بوجه صحيح من أوجه التحمل. والوجهان المتفق عليهما، الوجهان المتفق عليهما هما السماع والقراءة. وهناك أوجه أخرى حصل فيها اختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالمتصل هو ما اتصل إسناده، مرفوعا كان أو موقوفا على من كان. لذلك اعترض على المصنف رحمه الله تعالى الإمام ابن الصلاح صاحب الأصل أن ترتيب الكتاب لم يأتي على وضع منطقي، فعرف لنا المسند وأنه لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل قبل أن يعرفنا ما هو المرفوع وما هو المتصل، وبعد ذلك ذكر لنا المتصل مرفوعا كان أو موقوفا، ولم يعرف لنا قبل ذلك الرفع والوقف. لذلك هذا ترتيب الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى كأنه يخاطب به جماعة من أهل العلم لديهم علم بهذه الاصطلاحات، لكن المراد ضبطها وتحريرها وذكر أقوال العلماء فيها. يعني ليس هذا الكتاب للتدرج مع الطالب المبتدئ الذي لا يدري شيئا عن علوم الحديث، مما حدا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى إلى أن يصنف كتابه المشهور نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحه نزهة النظر، تبع فيه الطريقة المنطقية في البدء بالأشياء وعدم بناء شيء على شيء سيأتي بعده، إنما يبنى على شيء سبق قبله. لذلك سيبدأ الشيخ هنا رحمه الله تعالى بعدما بيّن المسند والمتصل سيعود ويبين لنا معنى المرفوع والموقوف والمقطوع، وهذا تقسيم للحديث بحسب من أضيف إليه. فالحديث عند السابقين رحمهم الله تعالى هو ما ينقل وما يروى، سواء أكان ينقل ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أم عن الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أم عن الأتباع رحمهم الله تعالى، فجميعه يسمونه حديثا، فيفرقون بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره بوصف يقولون هذا حديث مرفوع. مرفوع يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمونه موقوفا، وما كان عن التابعين رحمهم الله يسمونه مقطوعا. فالحديث مرفوع وموقوف ومقطوع. قال: المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا يقع مطلقه على غيره. إذا أطلق هذا حديث مرفوع إذن هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متصلا كان أو منقطعا ولو تخلل في الإسناد انقطاع ونحوه. وقيل المرفوع هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، لأن أحيانا يكون اللفظ من الصحابي، يكون اللفظ من الصحابي فيتوهم الإنسان أن هذا الحديث موقوف على الصحابي، لكن إذا كان هذا اللفظ من الصحابي يفيد قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا له أو شيئا حصل بحضرته فهذا له حكم الرفع، يعني ولو كان اللفظ من الصحابي إلا أن المعنى والحكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النوع السابع الموقوف، وهو المروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قولا لهم أو فعلا أو نحوه، يعني من أوصافهم، من أحوالهم، من أخبارهم، من أمورهم، من قصصهم، فهذا كله يدخل في الحديث الموقوف، متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على الزهري ونحوه. إذا قيل هذا حديث موقوف هذا يسمى إطلاق موقوف، قلنا كلمة موقوف وسكتنا فأطلقنا هذه الكلمة فتنصرف إلى حديث الصحابي خاصة. أما إذا قلنا موقوف على الزهري، الزهري رحمه الله تابعي، قيدنا كلمة موقوف بقيد وهو على الزهري، موقوف على عطاء، موقوف على عكرمة، موقوف على مجاهد، موقوف على سعيد، موقوف على الحسن، هؤلاء كلهم رضي الله عنهم من التابعين، فاستعمل لكلامهم كلمة الوقف لكن لإيش؟ بقيد، بقيد على فلان، فلا يستعمل الإطلاق إلا للصحابة ويستعمل بقيد لمن دونهم. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، يقال جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الأثر عن الحسن البصري رحمه الله، فكلمة أثر هي ما يروى عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم على اصطلاح علماء خراسان، وهذا الاصطلاح درج كثيرا، يستعمل في كتب الوعظ والرقائق والآداب أنه يعبر عن كلام الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم بقولهم جاء في الأثر وفي بعض الآثار ونحو ذلك. وعند المحدثين كل هذا يعني الموقوف والمقطوع والمرفوع كل هذا يسمى أثرا، ويسمى خبرا ويسمى حديثا، يعني المعتمد أن هذه الألفاظ مترادفة وأن لا فرق بينها. فروع: أحدها قول الصحابي رضي الله تعالى عنه: كنا نقول أو كنا أو نفعل كذا. صحابي يقول كنا نقول كنا نفعل، ولم يضف هذا الشيء إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما لا يقول كنا نقول في زمان رسول الله، ما قيد بذلك، أطلق الكلام، قال كنا نقول أو كنا نفعل. إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، له حكم الوقف، لا يأخذ قوة الاحتجاج. وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه مرفوع. إذا قال مثلا كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا، أخذ هذا الكلام قوة الرفع وقوة الاحتجاج، فصار حجة يستدل بها. وقال الإمام الإسماعيلي موقوف، قال حتى الثاني موقوف إن لم ينص على كون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه. والذين قالوا إنه مرفوع لأنه ما من شيء كان يحدث في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وينبه الوحي عليه إن كان خطأ، فلذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم في فرشهم مع أزواجهم يتحرزون غاية التحرز ويحتاطون غاية الحيطة خشية أن ينزل فيهم قرآن، خشية أن ينزل فيهم قرآن فلان فعل كذا، فلان قال كذا، فلان كذا، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتحرزون تماما. فهذا يفيد أن ما كانوا يفعلونه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه إنكار منه فهذا له حكم الرفع، يكون صالحا أن يحتج به وأن يستدل به. وكذا قوله كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وهو فينا، أو بين أظهرنا، أو كانوا يقولون أو يفعلون أو لا يرون بأسا بكذا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، فكله مرفوع. فمثلا يقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينكره. هنا اللفظة الأخيرة يسمع فلا ينكره قطع القول إنه مرفوع أم موقوف، لكن لو لم ترد هذه اللفظة يسمع ذلك فلا ينكر، لو لم ترد يكون لذلك حكم الرفع. قال: ومن المرفوع قول المغيرة، المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. قرعا لطيفا تأدبا لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس هنا أن نذكر بأنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ففتح الأبواب وغلق الأبواب والمشي في البيوت ومعالجة الأشياء، كل ذلك ينبغي أن يكون برفق. في بعض الناس عنده غلظة مع الجمادات، المؤمن المسلم رفيق ولطيف، حتى مع الجمادات لطيف، ما في خشونة، ما في غلظة. في بعض الناس يفتح الباب بشكل مزعج مقلق، يقرع الباب بشكل مزعج، يدق الجرس بشكل مزعج، يتكلم بشكل مزعج برفع صوت أو بصراخ مفاجئ أو بنحو ذلك، فطالب العلم خصوصا ينبغي أن يتحلى بآداب الرفق والسكينة. السكينة طمأنينة، لطف، رفق، وبذلك تطول أعمار الأشياء أيضا. الإنسان المزعج يكسر كسر الأواني، يكثر مثلا تمزيق الأشياء، فبعض الناس قد يلبس ثوبا 10 سنين، وبعض الناس لا يجاور ثوبه أكثر من سنة، يمل منه ثوبه لكثرة تخريقه وتمزيقه وعدم عنايته وعدم لطفه وعدم لباقته في لبسه، يلبس بعنف، ينزع بعنف. فهذا كله ينبغي لطالب العلم خاصة أن يتحرز عنه، وأن يكون لطيفا رفيقا في مدخله وفي مخرجه وفي مطعمه وفي مشربه وفي سائر شؤونه وسائر أموره. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقرعون باب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأظافير، يكفي، ما يحتاج إلى بعض الناس هكذا يفعل. طبعا هي دعابة، لا شك دعابة، لكن في حياتنا اليومية ما بعض الناس هكذا دائما حياتهم ضجيج وصخب. فالهدوء والسكينة نعمة من نعم الله عز وجل وثواب من ثوابه. بشروا خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. من نعيم الجنة الهدوء وعدم الصخب وعدم النصب. فهذا الحديث اللفظ هو لفظ المغيرة، اللفظ لفظ من؟ لفظ المغيرة. لكن من الذي يقرع بابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع. الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو أمر بلال أن يشفع الأذان وما أشبهه، كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور. لأن إذا أطلق الأمر من إلى من ينصرف؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أطلق النهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصراف ذلك إلى غيره وإن كان يعني محتملا لكن بعيد، الأقرب أن ذلك ينصرف إليه صلى الله عليه وسلم، فكله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور. وقيل ليس بمرفوع. طبعا هذه الأقوال هنا لها في علم أصول الفقه لها تطبيقات كثيرة جدا، ينبني عليها احتجاجات وينبني عليها مسائل خلافية بين الفقهاء، فمن عده من الموقوف لم يثبت به حكما شرعيا، ومن عده مرفوعا أثبت به حكما شرعيا. ومن المسائل على ذلك أن الجرميين هؤلاء قبيلة وفدوا، كانت منازلهم على طريق المدينة، فكان الناس الذين يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرون بحيهم، فكان فيهم غلام صغير اسمه عمر بن سلمة الجرمي، غلام صغير، فكان يسمع من هؤلاء المسافرين العائدين من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع صلاتهم وتلاوتهم، فحفظ شيئا من القرآن، وقومه لم يسلموا بعد، طفل صغير في 8 من عمره، فحفظ شيئا من القرآن. بعد ذلك هؤلاء الجرميون وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ليؤمكم أقرأكم، لأمكم أقرأكم. فرجعوا إلى حيهم وجدوا أن أقرأهم هذا الطفل الذي عمره 8 سنين، فجعلوه إماما، صار يصلي بهم. وكان الحال ضعيفا فقراء، فكانت تظهر عورة هذا الصبي، فقالت امرأة: غطوا عنا أسك قارئكم. فجمعوا له مالا واشتروا له حلة، إزارا ورداء جديدين، ففرح بذلك فرحا شديدا أشد من فرحه بإمامة قومه، طفل عمره 8 سنين. من هذه الحادثة أخذ الشافعية رحمهم الله تعالى صحة إمامة الصبي، لأن هذا الأمر حصل في زمانه صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك غير جائز لنزل وحي ينبه هؤلاء إلى خطأ فعلهم وأن ينصبوا رجلا كبيرا إماما عليهم، لكن استمر هذا إلى وفاته صلى الله عليه وسلم وهذا الطفل يصلي بهم. فالشافعية اعتمدوا هذا الدليل في صحة إمامة الصبي. الحنفية قالوا: لا، وإن كان هذا الأمر حصل في زمانه صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقرهم عليه، فهذا اجتهاد منهم لا ندري أصابوا فيه أم أخطأوا. فهنا كما نلحظ أن القواعد الاصطلاحية هنا ترجح مذهب من؟ مذهب الشافعية، أن ذلك كله من قبيل الرفع، يكون له حكم الرفع ما دام في زمانه صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده، يعني لما يقول كنا نفعل أو نهينا أو أمرنا، سواء قال أمرنا في حياته صلى الله عليه وسلم أو قال أمرنا بعد وفاته، الأمر واحد. الثالث: إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية: تقاتلون صغار الأعين، فكل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم. يعني بدل ما يقول مثلا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه، كلمة رفعه قائمة مقام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرفعه أو ينميه، ينميه نمى الحديث أي أوصله، أو يبلغ به، فكل هذا اختصار لقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع دون مراء. وإذا قيل عند التابعي يرفعه عن الحسن، الحسن البصري رحمه الله تعالى يرفعه، يعني كأنه يقول عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا الحسن البصري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في انقطاع، فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مرسل يعني منقطع. وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع، القائل ذلك هو الحاكم رحمه الله تعالى، فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه، وغيره موقوف. يعني إذا الصحابي رضي الله تعالى عنه فسر لنا آية بمقتضى اللغة، هذا تفسير موقوف. فسر لنا آية باستنباط واجتهاد وتفريع فقهي، هذا أيضا موقوف. لكن الصحابي رضي الله عنه فسر آية بشيء لا يدرك بالرأي، يعني لا يدرك بالاجتهاد، لا يدرك بالاستنباط، لا يدرك باللغة، فمن أين حصل الصحابي على ذلك؟ إذن هذا لابد أنه قد علم به من طريق النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا. ومنه أسباب النزول، إذا قال صحابي إن هذه الآية نزلت بسبب كذا وكذا في حادثة كذا وكذا، فهذا له حكم الرفع. ومثله أيضا إخبار الصحابي عن أمور الجنة والنار وأمور الآخرة وعوالم الغيب ونحو ذلك، هذا كله لا يمكن الاطلاع عليه إلا بوحي، فيكون له حكم الرفع. النوع الثامن المقطوع، وجمعه المقاطع والمقاطيع، وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا. موقوف على التابعي يعني كلام التابعي، كلام سيدنا الحسن البصري، كلام سعيد بن المسيب، كلام مجاهد، كلام عكرمة، كلام عطاء، كلام طاووس، كلام مكحول وأمثال هؤلاء من التابعين رحمهم الله تعالى، يسمى كلامهم وفعلهم مقطوعا. واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع، يعني استعمله ليس على سبيل الاصطلاح، قد يكون وقع في كلام الشافعي التعبير عن المقطوع بمنقطع، عفوا التعبير عن المنقطع بمقطوع. المنقطع نوع سيأتينا وهو عكس المتصل، فعبر عنه بمقطوع، واللغة تتسع لذلك. ثم نقف عند الحديث المرسل، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.